نبوض بي الحزن من كربلاء نزلت ايديها بخدنا زينب مسافة دمعة وجروح تراقب إش قد ما صاري وباجي كل شي مذبوح يحاصرنا الحزن كل الجهات دموع حزنها يروي عنها بجسمها ماكو أيرو وضيحة لاحظ حسين وضوى والأسيلو نبوض بيه الحزن من كربلاء نزلت ايدينا بخدها زينب مسافة دمعة وجروح تراقو إش قد ما صاري وباجي كل شي مذبوح يحاصرنا الحزن كل الجهات دموع حزينها يروي عنها بجسمها ماكو أيرو وضيحة لاحظ حسين وضامها والأسيلو تسايل عنها دلوني وينها أريد أجعل عمد بيني وبينه أريد أوصي أنا والله يعينه إذا عطشان يظل بالطف حسينه وخبر هالحسين مكانه وصارت بمشيتها تشبه فاطمة ومن وصلت لقعدة يما وهي تحشمة على مايا على مايك ليدي يا مغرومي يا اخويا لا تخليني بضمه بدل ما تروى قلبه خاف يراويك بدمه وخبرها الحسين مكانة وصارت بمشية تشبه فاطمة ومن وصلت لقعدات يما ويا تحشمة لا ما ياك ليدي يا مغر أمي يا خويا لا تخلي نبضمة بدل ما تروي قلبه خاف يراويك بدمة وخاف على القمر تاخذ شفوفه من أعوفه فضيخي الهام ويلي ونابت بعين السهر وتضيل زينب غريبة وما تشوفه بس تطوفه تفور يما إذا عليها اشتعل نار الخير وخاف على القمر ناخد شفوفه من أعوفه فضيخي الهام ويلي نابت بعين السهر وتضيل زينب غريبة وما تشوفه بس تطوفه تمور يما إذا عليها اشتعل نار الخير بحزن خايفة من الجهل واخوها ما يذوق الموت بحزنها خايفة من الجهل واخوها ما يذوق الموت وخبرها الحسين مكانة وصارت بمشيتنا تشبه فاطمة ومن وصلت لقعدات يما وهي تحشمة على ما ياكل يدي يا مغر أمي يا خويا لا تخليني بضمة بدل ما تروي قلبه خاف يراويك بدمه وخاف ان القمر تاخذ شفوفه من اعوفه فضيخي الهام ويلي نابت بعين السهر وتضيل زينب غريبة وما تشوفه من تطوفه تفور يما إذا عليها اشتعل نار الخير بحزنها خايفة من الجار واخوها ما يذوق الموت بحزنها خايفة من الجار واخوها ما يذوق الماء. بعد يا زينب اصبري يا زينب، ترى وراش مسير باقي 5 ليالي. اصبري يا زينب. كربلاء نزلنا ونذبح أملنا، من هو يفزع لنا للأمل يمشو حسين عوفا يا ناس، وما يجيني عباس همي لا ما ينقاس، ولا تشوف عيون الختي ذا اختي ذا اخوها، بصيفة مالي قوها والله يظيموها، وما تحصل عم كربلاء نزلنا ونذبح املنا، من هو يفزع لنا من الامل يمشو حسين عوف يا ناس، وما يجيني عباس همي لا ما ينقاس، ولا تشوف عيون اختي ذا اخوها، بصيفة مالي قوما والله ينظموها، وما تحصل عم اعيش الضياع انا بعمري، والم صدري وكل عذاب أساوي افتجاع، ومن يدري بجمر خدري وحلم اللي غاب، أعيش الضياع أنا بعمري وألم صدري وكل عذاب أساوي افتجاع، ومن يدري بجمر خدري وحلم اللي ضاع. يا كربلاء اش تريدي بالله خبريني، زينب وانا واخت حسين ما تعرفيني، يا كربلاء اش تريدي بالله خبريني، زينب انا واخت حسين ما تعرفيني، اللي سويته وياك وذنب اللي عملته برضتك احبابي ودموعي ساكتة، جل سويت ويا وذنب العملت برض ألقى الأحبابي، برضك ألقى الأحباب ودموعي ساكتة، ما واحد منهم يرجع لي ويراعيني، يا كربلاء اش تريدي بالله خبريني، زينب انا واخت حسين ما تعرفيني، يا كربلاء اش تريدي بالله خبريني، زينب انا واخت حسين ما تعرفيني، جل زويت ويا وذنب العملت برضك القى الاحبار ودموعي ساكتة، ما واحد منهم يرجع لي ويراعيني، ما واحد منهم يرجع لي ويراعيني، زينب الحورة أنا ما تسمعي يا كربلاء من مخدري منه خدري أمينه ويحفظني ما بين الملا زينب الحورة أنا ما تسمعي يا كربلا منه خدري أمينه يحفظني ما بين الملا باكر يضربوني باكر يهضموني وبواسط ديوان ومياه العيد يشتموني باكر يضربوني باكر يهضموني وبواسط ديوان ومياه العيد يشتموني العيد يشتموني زينب حالك زينب الحورة أنا ما تسمعي يا كربلا زينب الحورة أنا ما تسمعي يا كربلا منه خدري أمينه ويحفظني ما بين الملا باكر يضربوني باكر يهضموني وبواسط ديوان ومياه هل عيد يشتموني يا كربلا شتريدي بالله اخبريني زينب انا واخت حسين ما تعرفيني يا كربلا شتريدي بالله اخبريني زينب انا واخت حسين ما تعرفيني شل سويت وياك ذنب العمل أرضك ألقى الأحباب دموعي سكتة ما واحد منهم يرجع لي ويراعيني زينب الحورة أنا ما تسمعي يا كربلا منه خدري أمينه ويحفظني ما بين الملا زينب الحورة أنا ما تسمعي يا كربلا منه خدري أمينه ويحفظني ما بين الملا باكر يضربوني باكر يهضموني وبواسط ديوان ومياه هل عيد يشتموني باكر يضربوني باكر يهضموني وبواسط ديوان ومياه هل عيد يشتموني خايف تضيعيني كربلا وتسديني يعني ما تعرفيني هاني زينب عمري هاي احزانه للخدر عطشانه حسين وكل اخوانه ليه ومنحى خايف تضيعيني كربلا وتسديني يعني ما تعرفيني اني زينب عمري هاي احزانه للخدر عطشانه حسين وكل اخوانه حليم ومنحى انا من اليوم اشيل الم مرسوم من اول لحظه جيت الغاضريه ابتدى حزني عرفتني بعمر ما احني افارق اخوتي كلهم سويا انا من اليوم اشيل الالم ما رسوم من اول لحظه جيت الغاضريه ابتدى حزني وعرفتني بعمر ما احني افارق اخوتي كلهم سويا من يوم جيت ادري اتعذب بعمري ايش قد مختنق صدري خوفي للجاء خوفي من الاتي معروفه ماساتي محروقه خيماتي فاقد الراي من يوم جيت ادري اتعذب بعمري ايش قد مختنق صدري خوفي للجاي خوفي من الاتي معروفه ماساتي محروقه خيماتي فاقد الراي خايف تضيعيني كربلا وتسديني يعني ما تعرفيني اني زينب عمري هاي احزانه للخدر عطشانه حسين وكل اخوانه ليه ومنحى انا من اليوم أشيلهم الألم مارسوا من أول لحظة جيت الغابرية ابتدى حيل وعرفتني بعمر ما أحلى أفارق إخوتي كلهم سويا إي أنا من اليوم أشيلهم الألم مارسوا من أول لحظة جيت الغابرية ابتدى حزني وعرفتني بعمر ما أحلى أفارق إخوتي كلهم سويا من يوم جيت أدري أتعذب بعمري إيش قد مختنق صدري خوفي للجاع خوفي من العادي معروفة مأساتي محروقة خيماتي فاقد الرام نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الوعد حار نصب الخيام من يجري بينا دمنا ما يلكسر عالمنا من يجري بينا وين صوتك وين صوتك نصب الخيام نصب الخيام يا فرسة في كربلاء في كربلاء نصب الخيام يا فرسة في كربلاء من يجري بينا دمنا من يجري بينا حبيبي هذا مو صوتك نصب الخيام في كربة وينكم يا أهل كرزة كان صوتكم نصب الخيام يا فرسان في كربة من يجري بين أدمنا من يجري بين أدمنا ما ينكسر الله الله الله نصب الخيام على راحة على راحة على راحة على راحة